الحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد هازم الأحزاب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. وبعد، هذه معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم تستكمل ذكرا لكم مستمعين الكرام. من معجزاته الباهرات صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام دعا لعلي كرم الله وجهه بذهاب الحر والبرد عنه، فما كان علي يجد حرا ولا بردا، رواه البيهقي. وأنه عليه السلام دعا لابن عباس بفقه الدين وعلم التأويل، فقال كما في الصحيح وغيره: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار بحرا زاخرا واسعا في العلم، فصار يسمى البحر والحبر وترجمان القرآن. وأنه عليه السلام دعا لثابت بن قيس بأنه يعيش سعيدا ويقتل شهيدا، هكذا رواه ابن عبد البر، فكان كذلك، عاش سعيدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وأنه عليه السلام دعا لأنس بن مالك خادمه بكثرة المال والولد وبطول المدة في عمره، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيه، فعاش نحو 100 سنة إلا سنة، وكان له نخل يحمل في كل سنة حملين، كما رواه أبو العالية. وكان ولده لصلبه 120 ولدا ذكورا. وأنه عليه السلام قال في رجل ادعى الإسلام وغزى معه وأكثر قتال الكفار مع المسلمين: إنه من أهل النار، فصدق الله مقالته، فإنه أصابته جراحة فقتل نفسه بيده عمدا، كما في الصحيحين. وقاتل نفسه في النار إن لم يعفو الله عنه، فقاتل نفسه غير المستحل لهذه الجريمة لا يكفر، لكنه عصى معصية كبيرة يستحق العقاب عليها في النار. وأنه عليه السلام لما شكى إليه شاك انحباس المطر وانقطاعه وهو فوق المنبر في خطبة الجمعة، رفع يديه ودعا: وما في السماء قطعة من الغيم ولا سحاب، فطلعت سحابة من ورائه مثل الترس حتى توسطت السماء، فاتسعت وانتشرت، فأمطروا جمعة من الجمعة إلى الجمعة، حتى شكى الناس إليه انقطاع السبل، فدعا الله وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فأقلعت أي انقطعت، رواه الشيخان وغيرهما. وأنه عليه السلام أطعم 1000 الذين كانوا معه في غزوة الخندق من صاع شعير أو دون صاع وبهيمة، والبهيمة تصغير بهمة وهي ولد ضأن، فأكلوا وشربوا وانصرفوا، وبقي بعد انصرافهم عن الطعام أكثر مما كان من الطعام، كما في الصحيحين عن جابر. وأنه عليه السلام أطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير جدا، أتت به إليه جارية وهي بنت بشير بن سعد، أخت النعمان بن بشير، كما رواه عنه أبو نعيم، وقال: إنهم شبعوا منه جميعا، وكانوا 3000. وأنه صلى الله عليه وسلم أمر عمر الفاروق رضي الله عنه أن يزود 400 راكب أتوا إليه من تمر كان عنده، فزودهم منه، والتمر كان مقداره كالفصيل الرابض أي الجالس، أي أن الجراب الذي فيه التمر بمقدار الفصيل إذا جلس، فزودهم جميعهم وكأنه ما مسه قابض، أي ما قبض أحد منه قبضة بيد، كما رواه أحمد وغيره، وأنه أطعم جماعة من أقراص شعير قليلة بحيث جعلها أنس تحت إبطه لقلتها، فأكل منها 80 رجلا وشبعوا كلهم، وهو كما أتى لهم كأنه لم يمسسه أحد، كما جاء في الصحيحين عن أنس، وأنه عليه الصلاة والسلام أطعم الجيش حتى وصلوا إلى حد الشبع من مزود، وهو وعاء التمر، ورد ما بقي فيه لصاحبه أبي هريرة، ودعا له بالبركة، فأكل منه حياته، أي حياة النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان، إلى حين قتل عثمان، فضاع المزود لما نهب بيت أبي هريرة. مستمعين الكرام، ومن معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام حين بنائه بزينب بنت جحش أطعم خلقا كثيرا من طعام قدم إليه في قصعة أهدتها إليه أم سليم سهلة بنت ملحان أم أنس، ثم رفع الطعام من بينهم وقد شبعوا، وهو كما وضع أو أكثر، كما رواه أبو نعيم عن أنس، وأنه عليه السلام في غزوة حنين رمى الكفار بقبضة من تراب وقال: شاهت الوجوه، فامتلأت أعينهم كلهم ترابا وهزموا عن آخرهم، وأنزل الله تعالى في ذلك كتابا أي قرآنا فقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما رواه مسلم وغيره، وأنه عليه السلام لما اجتمعت صناديد قريش في دار الندوة وأجمعوا على قتله وجاءوا إلى بابه ينتظرون خروجه فيضربونه بالسيوف ضربة رجل واحد، خرج عليهم ووضع التراب على رأس كل واحد منهم ولم يره منهم أحد كما مر. وكم له من معجزات بينة ظاهرة كظهور الشمس في رابعة النهار. وهكذا ننتهي من ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، على أن نحدثكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن خصائص النبي عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.